من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك ليت الملوك لها من أصابعه أروى الجيوش وجوبه رب الجيش ينتهب. والضب أقبل بالشكوى والضب أقبل بالشكوى يخاطب والصخر قد صار منه الماء ينسكب ساداتنا الغر من أبناء فاطمة أنعم بفاطمة أكرم بفاطمة من أجل فاطمة بل من أجل والدها قد شرف النسب. من أكرم الناس إحنا والمقام العلي من أكرم الناس إحنا والمقام العلي خير الخلق جدنا والرب شاهد علي في بعض كرم علي يا بابا احنا الحسينين احنا الحسينين احنا الحسينين من نسل المكرم علي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.